بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أمر الولاة بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. باب أمر الولاة، يعني الذين يتولون أمور الناس، وليس أمر الولاة مقصورا على الولاية الكبرى أو العظمى، وهي الخلافة أو الإمارة أو الرئاسة كما يسمون ربما في زماننا بعض ولاة الأمور. فباب أمر الولاة كل من ولي أمر غيره، وأعظم ذلك طبعا الإمام، وهو الخليفة أو أمير المؤمنين أو الحاكم عموما، ثم كذلك ينتقل الأمر إلى من هو دونه. فكل من ولي أمر طائفة من المسلمين كان عليهم أو كان هو ولي أمرهم في هذا الأمر، فهو معني بهذا. قال: باب أمر الولاة بالرفق برعاياهم، أي يعني من يقومون على رعايتهم ونصيحتهم والشفقة والنهي عن غشهم، يعني أيضا ما تعلق بنصيحة ولاة الأمر أو نصيحة الأئمة والأمراء، والشفقة والنهي عن غشهم، يعني أيضا ما جاء في الشفقة على الرعية والنهي عن غش الرعية، والتشديد عليهم، أي النهي أيضا عن التشديد عليهم ألا يشدد على الرعية، وإهمال مصالحهم، يعني ألا يحتجب عنهم ويهمل مصالحهم التي ولي هو لأجلها، والغفلة عنهم وعن حوائجهم، وإنه ينساهم ويغفل عنهم ويتركهم ولا يبالي بأمرهم، فهذا والعياذ بالله له عند الله شر العقاب، كما سنرى من هذه الأدلة التي بين يدي هذا الباب. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر لسيد الأئمة وسيد الحكام والسلاطين صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كذلك لمن بعده تبع، أي لمن جاء بعده تبع. فإذا كان هذا يقال لأرحم الناس بالناس، فكيف بمن هو دونه؟ يقال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني عمهم بالرحمة والشفقة واللين، اخفض جناحك لهم ولا تتعالى عليهم وتنفصل عنهم وتشق عليهم وتشتد عليهم وتغفل عن مصالحهم، لا، كن قريبا منهم، اخفض جناحك لهم، كن قريبا منهم، لا تكن أنت في جهة وهم في جهة أخرى، لا تكن أنت في واد وهم في واد، وكما يقولون في زماننا، لا تكن أنت في برج عاجي والناس في أدنى وأسفل للأسفلين بالنسبة لك. وهذا والعياذ بالله رأيناه ونراه على مر الزمان من لدن فرعون إلى يومنا هذا، وفراعنة الزمان في كل مكان والعياذ بالله، فهم يتعاملون مع الرعية من فوق والعياذ بالله، بل وأذنابهم لا يزال فيهم ذلك والعياذ بالله، برغم الأحداث التي تمر بها البلاد والعباد، لا تزال النخبة المسمى بالنخبة كذبا وزورا، وأي نخبة ومن نخبهم لا ندري، لا تزال هذه النخبة تتعامل مع جماهير المسلمين من فوق، تتعامل من فوق، ويتعاملون مع الناس كأنهم عبيد والعياذ بالله. ولذلك من شق على المسلمين شق الله عليه، سواء كان واليا عاما للمسلمين أو واليا قاصرا على بعض الأمور. نعم. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر الكل بالعدل، ولا سيما من كان فوق الناس، من كان يتولى أمور الناس، من كان بيده أمور الناس يحكم فيها ويقضي فيها، سواء الإمام الحاكم أو القاضي أو نحو ذلك. فهؤلاء الله يأمرهم جميعا ويأمر عموم الناس، لكن يتأكد الأمر في حق هؤلاء. إن الله يأمر بالعدل، وليس العدل وحده بل والإحسان. يعني قد يقيم الناس العدل لكنه ليس الإحسان، كما كان في دولة كسرى، كما كان في دولة كسرى، كان كسرى عادلا في قومه، كان كسرى عادلا في قومه. وهذا نرى في زماننا الآن، نجد مثلا في زماننا الآن رؤساء الدول الكبيرة ونحو ذلك يعدلون في أقوامهم ويمشون بالعدل فيهم، في أقوامهم أمريكا وغيره تجد فيها العدل فعلا ويعدلون في أقوامهم، لكن هل هذا هو الإحسان؟ لا. ولذلك ليس كل العدل يكون إحسانا، وإلا فكل عدل خالف حكم الله وشريعة الله فهو ليس إحسانا بل هو من الإساءة. لماذا؟ لأن هذا من هوى الناس، وهو الذي يصطلح عليه الناس ربما في زماننا بالمصطلح السياسي المعروف بالديمقراطية، وهو إذا اصطلح الناس على أحوال وارتضوها جميعا فهم في ذلك يكون فيهم العدل بالفعل. لماذا؟ لأنهم رضوا ذلك، هم بيرضون ذلك، إنه بيرضون مثلا إنه يكون فيهم والعياذ بالله مثلا الفحشة حرية شخصية، هم راضيين. هذا عدل باعتبار التسوية، باعتبار الإيش؟ التسوية. لكنه ليس عدل باعتبار المخالفة للإحسان، ليس هذا إحسانا، إنما هذا نشر للفحشة والعياذ بالله. ولذلك العدل هو ما وافق حكم الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده ما أسوأ هذا الإله المعبود المسمى بالديمقراطية والعياذ بالله. ومع التنبيه، عشان برضو أحيانا البعض بفهم القضية عنده فهم يعني قاصر شوي، يقول طب ما أنتوا بتقولوا الديمقراطية ده إله يعبد وكذا وكفر بالله، وفي نفس الوقت أنتوا بتتعاملوا معهم بتقولوا لهم ساعات كده الديمقراطية بتاعكم بتقولوا ونحو ذلك. هناك فرق بين أن نرضى عن بعض آليات الديمقراطية وأن نرضى عن الديمقراطية بالإيه؟ بعمومها. لا والله، إحنا نرضى عن بعض الآليات من باب الحال اللي إحنا فيه التي توافق ديننا، مثل الديمقراطية مثلا بتنادي بالإيش؟ بالمساواة، بتنادي بالعدل، بتنادي بعدم الظلم. هذه كلها آليات إيش؟ عامة، آليات عامة، مبادئ عامة. أما التفاصيل فنحن لا نؤمن بها، بل نقول هذا كفر بالله. تفاصيل منها أن يقول لك أن الديمقراطية تنادي بالتسوية والمساواة. طيب ماشي، المساواة يعني إيه؟ يعني ممكن المرأة والعياذ بالله عايزة تتجوز راجل تاني تتجوز، خلاص لو المجتمع رضى ذلك خلاص ماشي، يبقى معاها زوجين، لو المجتمع اتفق على كده مفيش مانع. المرأة مثلا عايزة تمشي عريانة في الشارع، بلاش الجواز دي خالص، عايزة تمشي عريانة في الشارع، فالديمقراطية تقول مفيش، ما حقها، هي حرة في ذلك، وخصوصا إذا ارتضى الناس ذلك عندهم فيما بينهم، دي ديمقراطية، التسوية بين الحقوق. الديمقراطية تقول مفيش فرق بين المسلم والإيه؟ والكافر. لا، ده زي ده تماما في كل الحقوق. لا أبدا، نحن لا نرضى ذلك، نرضى المبدأ اللي هو اسمه مبدأ الايه؟ التسوية، نرضى كمبدأ، لأن الشريعة عندنا جاءت بالايه؟ بالمطالبة بالعدل والمساواة، لكن المساواة المبنية على حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده تجد التناقض فيهم، أنا لسه كان أول امبارح في الدرس بتاع يوم الاثنين أحد الإخوة قدم لي ورقة من جريدة، وهو نفسه الأخ أنا لا أدري في الحقيقة هو مقدمها على أي وجهة من الجهتين، وإن كنت أنا ظانن أنه هو قدمها لي كأنه بيكذب الخبر. لا أبدا، الخبر مش كذب ولا حاجة. والخبر عبارة عن إيه؟ ياسر برهامي يفتي بجواز ضرب الزوجة زوجها الذي يعتدي عليها. وبعدين مش جايبين طبعا تفاصيل الفتوى كلها يعني، فالغرض يعني ان الفتوى دي فتوى صحيحة موجودة ولسه نزل الاسبوع اللي فات، كانت في الموقع الاسبوع اللي فات، والفتوى كانت عبارة عن ان زوجة بيضربها زوجها ضرب شديد وهي تريد ان يعني تفر من هذا الضرب لا تستطيع الا بان تضربه، ماذا تفعل؟ فكان الجواب ان يجوز لها رده كذلك بالضرب لو كان هذا الذي يمنع عنها هذا الظلم أو هذا الضرب الشديد لها أو نحو ذلك. تجد، أنا بقول لحضراتكم، تجد في بعضنا في صدره قبل ما الموضوع يظهر له في صدره حاجة من الفتوى. أنا بقول كده ده بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا عشنا زمن طويل على معاني فاسدة، معاني فاسدة. ولذلك الجماعة العلمانيين والليبراليين ممكن تلاقيهم جايبين الفتوى دي تندرا تندرا. بص ياسر برهام بيقول ايه، طب لو جاب في الفتوى بقى قال لهم اياها ترفع ايدها خليه يعجنها ضرب يموتها، كانوا طلعوا قالوا ايه؟ بس ضيعوا المرأة، دول عايزين المرأة ايه؟ عبد، ودي مش عارف ترسيخ للعبودية للمرأة، وس السيد ومش اس السيد، مش كده؟ لما طلعت الفتوى تقول انه يجوز لها انها ترد الظلم ده عن نفسها، علامة استفهام. بل انا اقطع ان في بعض الاخوة الملتزمين عنده علامة استفهام لانه مش فاهم القضية، مش فاهم القضية. لا مش من قوام، معذرة اسف بقى في الرد عليك، انت مش فاهم كده بقى القضية. مال ده ومال القوامة؟ هل القوامة ان الرجل يضربها 10 وهي تضربه 5؟ هل في حاجة اسمها في الشرع في ان قوامة الرجل يعني الرجل له قوامة يعني ايه؟ يعني دايما اعلى منها، مش كده؟ القوامة دي في ايه؟ في حاجات معينة عشان ما نضيعش الدرس. لكن هل القوامة داخله فيه انه لو الرجل ضربها 10 هي تضربه 5 بس مثلا؟ ما هي كده القوامة بتاعتك انت دلوقتي، او ما تضربوش خالص مثلا، مع ان لا، القوامة ان هي ليها درجة بس هو درجة ايه؟ اعلى، يعني هي لها درجة. فالموضوع ده بعيد خالص، موضوع القوامة. لكن انت عشان ما تنجرش انجرارة خاطئة شرعا، انظر للمسألة. الضرب أصلا لتأديب الزوجة في الشرع في انه يضربها ضرب تفر منه حتى انها مش لاقية سبب تجري منه، ولا الضرب الذي اباحه الشرع ضرب الايه؟ غير مبرح. عشان كده في الفتوى الشيخ بيقول لها إن كان الضرب مبرحا ولا تستطيعين أن تفري منه فيجوز لك ذلك. يبقى ابتداء لما الضرب بقى مبرح خرج عن الايه؟ عن الشرع، ماشي كده؟ ثم المرأة في الضرب مثلك ولا أدنى منك؟ ها؟ أدنى ازاي يا راجل؟ انت قصدك يعني تقول في القوة؟ لا، انا قصدي حاجة تانية. المرأة في حق ان حد يضرب حد، يعني خلينا الاول بعيد عن المرأة، انا والاخ مثلا ايه مسلم، انا دلوقتي ليه حق ازيد من مسلم ان انا اديله بوكسين وهو يديني بوكس واحد، ولا لو انا اديته بوكسين يديني زيهم اتنين؟ حقه شرعا، مش كده؟ طيب اي امرأة ابدلها انا بوكسين تديني بوكس واحد، ايه رأيكم؟ برضه مش ده هو ده حق شرعي انسان؟ لو واحد ضرب امرأة ضربها بوكس في وشها واترفعت القضية عند القاضي، ينضرب الراجل ده ايه؟ بوكسين في وشه برضه نفس الحال، ينضرب اتنين زيها. ولذلك هي انسان زيك زيها في مسألة الايه؟ مسألة الاعتداء. انت لا يحق لك تعتدي عليها زي ما هي لا يحق لها تعتدي عليك. انت امتى تعتدي عليها او تضربها بالاصطلاح الشرعي بقى؟ ضرب التأديب، هو ده اللي اجوزه لك الايه؟ الشرع، اللي هو ضرب غير مبرح. العلماء يتكلموا عليه انه يضربها بثوب معقود او يضربها بايه؟ بقدح. بس أنا زي ما كنت أقول يوم الاثنين أكثرنا تعود عليه بالشلوط وبالبوكس وبالعصاية ومش عارف إيه، أكثرنا تعود على ذلك. ولذلك هو مستنكر إن يتقال ترد عليه الضرب. الله، طب ما أنت ظالم، أنت ظالم، أنت عمال تضرب فيها ضرب، ما هيش عارفة تفر تعمل إيه. ولذلك هنا حصل ظلم ولا ما حصلش ظلم؟ حصل ظلم. يبقى إذا حصل ظلم أنت اللي تتحمل هذا الظلم. ولو طلعت هي بقى حلوة كده وجامدة ورحت مديالك اتنين مريمك في الأرض، اتحمل بقى أنت اتحمل بقى الظلم. الله، ما إخواننا ما تخلوش المعاني الفاسدة تاخدنا بعيد عن الشرع. احنا نسائنا جزاهم الله خير اللي في بيوتنا اللي بيضربهم البعض ضرب شديد جدا مبرح وما بيعملوش حاجة، جزاهم الله خير، جزاها الله خير انها ما بتعملش ايه، ما بتردش عليك الضرب. ودي ست جزاها الله خير تشيل على راسك. انما لو فرض الضرب الغير مبرح هي ما استحملتهوش وردت بضرب، لا تلومن الا نفسك، انت اللي عملت كده. تقول امال ادبها ازاي؟ لا، الشرع جعل ايه؟ جعل فيه ضوابط للتأديب، جعل عندنا النصيح وبعدين الهجر وبعدين الفراش وبعدين الحكم من أهله وحكما من أهلها وبعدين الضرب، آسف، النصيحة، الهجر، الضرب، وبعدين الحكم من أهله وحكما من أهلها. مفيش، خلاص، ما كل واحد يروح لحاله لو خلاص الحياة استحالت. إنما هي عشان أنت تفضل قاعدة زوجة عندك تفضل تعجن فيها للنهار وتقول لي لا ما وصل ده انا بقى عايز امشيها كويس معايا، لا ما دي مش حياة. وكما قلت يومها في الحقيقة انه بالفعل المرأة المتعودة على الضرب في الحقيقة مش يعني غير كده، فين معاني الاحترام اصلا؟ يعني معاني الاحترام هتزول، هتزول. نعم. قال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث في الحقيقة قاعدة عامة في الرفق بمن ترعاه، سواء كنت أميرا أو كنت أبا أو كنت يعني قائدا في عمل أو نحو ذلك، فكل من تولى أمر غيره فإنه مخاطب بهذا الحديث كلكم راع. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع يعمم هذه الوظيفة وهذا هذه المسؤولية، كلكم راع، ما فيش حد فينا خالي من ذلك، كلكم راع. أدنى شيء إنك راعي على مين؟ على أسرتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم راع وهو الإمام، ده أول يعني الناس يقوم على رعاية غيره لأنه يرعى الأعداد الكبيرة والأمور الخطيرة. ولذلك وظيفة في الحقيقة الإمام هذه من أخطر الوظائف، من أخطر الوظائف. ولذلك الإمام زي القاضي، الإمام زي القاضي، يا كان في أعلى عليين يا كان من الهالكين. القاضي يا إما في الجنة يا إما في جهنم والعياذ بالله، وكذلك الإمام الحاكم يا في الجنة يا إما هالك والعياذ بالله. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال عن أبي يعلى معقل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه ولم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا جزاء من يقوم على رعاية غيره فيخل بالمسؤولية، ولا سيما إذا كان في ذلك غش لهذه الرعية. قال: هو غاش لرعيته، يكذب ويعني يأكل حقوقهم ويكذب عليهم والعياذ بالله، غاش لرعيته. ولذلك في الحقيقة الواحد في الحقيقة يعني لما كان يقرأ قصة الفرعون كان يقول: بالفعل هذه الشخصية هل من الممكن أنها تكون موجودة في الحياة مرة أخرى؟ فوجدنا هذه الشخصية تتكرر في الحياة مرات، بل أقول مئات المرات ربما، ولعل في زماننا نرى بشار الأسد أهلكه الله عز وجل وجعل الله عز وجل يعني له سوء المصير على ما ارتكب وفعل به المسلمين. رأينا ذلك. وأدناهم مبارك، يعني بشار أخذ المال وقتل، وهذا أخذ أموال المسلمين وتركهم يموتون جوعا. يعني لما مبارك يطلع ب70 مليار وكل واحد من عياله بكذا والتاني والتالت من أصحابه بكذا، أليس هذا من أعظم الغش للرعية؟ والرعية فيها من لا يجد قوت يومه والعياذ بالله، وهؤلاء يأخذون أموال الرعية. ولذلك هذا أيضا يذكرنا بالأمير العباسي الفاسد الذي ظل يجمع الأموال ويخزنها تحت قصره والعياذ بالله في أرض قصره، حتى وصل الأمر به والعياذ بالله أن هذه الخزائن من الذهب كانت تعبأ بالأجولة والعياذ بالله، والرعية ربما في حاجة، حتى جاء الكفرة والعياذ بالله الصليبيون وأخذوا البلاد والعباد وقتلوه ووضعوه في جوال والعياذ بالله. وهذا جزاء يعني من يعني غش الرعية، والجزاء من جنس العمل. ولذلك كل إمام أو كل حاكم غش رعيته فلينتظر هذا المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. لم يحط الأمة التي يرعاها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وقال: وما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. لم يجهد لهم، جعل نفسه في جهة وهم في جهة، هو في النعيم وهو في راحة وكذا، كما هو حال أكثرهم والعياذ بالله في القصور يعيشون ولا يبالون بالناس والعياذ بالله، ولا يتعبون لأجل الناس، لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي الحقيقة الحديث فيه إشارة يعني جزاء من ظلم من الحكام والأمراء، فيه يعني إشارة إلى جزاء من ظلم وصبر على ذلك، يعني ليس المقصود به صبر الاستسلام إنما صبر الجزاء فإن له الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا لم يدخل معهم الجنة. الذين ظلموا من هذا الظالم أو الحاكم هذا أو الأمير هذا الظالم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لا طبعا هي المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة، هيرجع طبعا إلى المسألة العقائدية المشهورة، وهي أن الوعيد بعدم دخول الجنة، هذا عند العلماء له تفصيل، فإن كان مستحلا فهو لا يدخل الجنة أبدا، أي مستحل لغش الرعية وظلم الرعية فإنه لا يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله. وأما إن كان متأولا تأويلا فاسدا أو جاهلا أو كان ذلك بشهوة منه فهو على الإسلام، فله العقوبة ثم يصير إلى الجنة يوما، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة، أي حرمها عليه دخولا مع أول من يدخل، مع أول من يدخل. نعم. لكن في الحقيقة دائما لما نذكر أحاديث الترهيب نذكرها إيش؟ مجملة، نذكرها مجملة، لأن إحنا لو يوم جمعة مثلا قلنا الحديث كده فصلنا زي دلوقتي هيهون في نفس الناس الأمر، هيهون لا تبشرهم فيتكلوا، هيهون كل إنسان بيتولى رعية يقول لك خلاص إلا حرم الله عليه الجنة خلاص ماشي، يعني المهم في الآخر هنخش ليه الجنة طالما أنا مش مستحل. ولذلك العلماء يقولون منهج الوعظ أن يذكر الوعيد إيش جملة، أن يذكر الوعيد جملة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن فالأمير الهين اللين، وليس اللين يعني الذي ليس يحزم الحكم في الناس، إنما المقصود اللين الرحيم، فالأمير الرحيم برعيته هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمير الذي يشق على أمته هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنك تجد أثر هذه الدعوة، والله أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، تجد الحكام الظلمة دائما نهايتهم والعياذ بالله مشقة والعياذ بالله وعانت والعياذ بالله، اللي يموت مقتول، اللي يموت مسموم، اللي يموت بفضيحة ونحو ذلك والعياذ بالله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إيه رأيكم؟ يجي يقول لك لا سياسة، مين اللي قال لا سياسة في الدين دي؟ سعد زغلول، وخدها أصلا كمان من مين؟ من علمانيين، من اللي هم بعض الفلاسفة بتوع الثورة الفرنسية والعياذ بالله، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طب احنا ناخد ديننا من سعد زغلول ولا ناخد ديننا من فلاسفة الثورة الفرنسية والعياذ بالله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني الأنبياء هم اللي يقوموا على الإيه؟ الحكم ويقوموا على سياسة الناس. نعم. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء، يعني يسوسون الناس أيضا، يعني يسوسون الناس أيضا، وإلا الخلفاء اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعودوا في الجامع، يعودوا يصلوا ويروحوا العمرة ويجوا من العمرة والحج، هو ده، هم دول الخلفاء، هم دول المسلمين، هذا الذي يريده العلمانيون. وللأسف نجح هؤلاء في وسائل الإعلام أن يرسخوا ذلك في نفوس كثير من المسلمين العادين في البيوت، ولذلك تجد انت كثير من الناس تسمع في اليومين دول يقول لك واحد قام اعترض على الخطيب في المسجد قال له انت ما تتكلمش في السياسة، وما عايز يكلمك فيه. وان كان احنا طبعا لو كان المسألة يعني من باب التحقيق ما تتكلمش في السياسة، لو واحد هيجيب جرنان يقعد يقراه نقول له ماشي، لكن واحد بيتكلم في السياسة من منظور شرعي او هي ما اسمهاش في السياسة كده لوحدها، اسمها في السياسة الشرعية، اسمها في السياسة الشرعية، واحد بيتكلم في السياسة الشرعية. وإلا كتب العلم كلها، الكتاب اللي في إيدنا ده، كتاب الفقه، كتاب أي كتاب من دول، هتلاقي في الفهرس بتاعه الحج والعمرة والصلاة بس، هم دول الدين، ولا هتجد فيه توليد الحكام ومعاهدات السلام والسلم ومعاهدات أهل الذمة والتعامل مع أهل الذمة وأهل العهد والاقتصاد والمال والبيع والشراء والحرب والسلم كل حاجة. ما دي هيعرفوها الناس منين؟ هيعرفوها من بتوع وسائل الإعلام؟ والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أوفوا ببيعة الأول فالأول، يعني لو أنه وجد في وقت من الأوقات صراع بين المسلمين على الخلافة، فولى المسلمون رجلا ثم جاء بعده رجل آخر وولاه طائفة أخرى، لا، هذا الأول هو الذي يكون له الحكم الشرعي حتى لو كان ظالما، حتى لو كان ظالما. قال: ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. في كل الأحوال حقكم لن يضيع، إن ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، يعني إياك أن تكون من هؤلاء الرعاء الذين يأتون في آخر الناس. قال العلماء: الرعاء الحطمة هم الأمراء الذين يقودون الناس للصيات والعياذ بالله، اللي هم يقوموا على أمر الناس بالعذاب والشدة ورغما عن الناس، والناس لهم كارهون والعياذ بالله. فهؤلاء شر الناس عند الله يوم القيامة، ولذلك بشار الأسد أرانا الله فيه ما يستحق، هذا من أشر هؤلاء والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال أبو مريم الأزدي أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. خلتهم يعني أيضا حاجتهم، لكنها تكون أشد، وهي العوز الأشد. قال: دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، يعني احتجب وتركهم في عوز، في حاجة، في فقر والعياذ بالله، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. يعني في هذا الموقف العصيب يوم القيامة، الذي هو أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى أن يسد الله حاجته وفقره وخلته وضعفه يوم القيامة، الله عز وجل يحتجب عنه، يتركه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا تركه وكله لنفسه يوم القيامة، وهذا من أشد ما يكون. ولذا فالحديث يؤخذ منه أن الأمير أو الحاكم أو من تولى أمر المسلمين على أي أمر من الأمور فانفصل عنهم، وتسبب هذا الانفصال عن زيادة الفقر والشدة والجوع والحاجة والعوز في المسلمين والضعف وغير ذلك، جعل الله له الجزاء من جنس عمله، فيوم القيامة يكون أشد، يتركه الله سبحانه وتعالى وقت حاجته وشدته وفقره وذله، يتركه الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولذلك قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. وهذا من خوفه رضي الله عنه أن يكون هو محتجبا عن الناس بسبب ربما بعد المسافة ونحو ذلك، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، عمل وظيفة لحوائج الناس، يعني يعمل جهات مختصة تنظر في مشاكل الناس، وهو الذي سمي بعد ذلك في بعض الخلافة الإسلامية بديوان المظالم، بديوان المظالم، وهو الذي أراد يعني الرجل الدكتور محمد مرسي جزاه الله خيرا أن يفعل مثل هذا، لكن يفعل مع مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحوائج الناس يقوم عليها الأمراء بما يطيقون ويقدرون ولا يقصرون، كان جزاؤهم عند الله عز وجل عظيم. وهذا عنوان لما يأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى، هو باب الوالي العادل، أي ما أعد الله له من الجزاء بعدله في الناس.